راسي شوشرة بمركز العقل سببها واضح لأنه عشنا دنيا ما فيها عدل سياسة القطيع مسيرة فأقطع الحبل ارفض الخضوع لأي فكرة زادتك جهل نحنا الشباب اللي شابت وجوهنا غرقنا بوهم فضعفت انفسنا نجمع خيباتنا ونكتبها بدروسنا فمعرف بأنه كل مرة رح يمر عندي شكوك حتى بالأكسجين محبوس بلعبة والكوكب سجين نتعايش بقانون البقاء للأقوى فبارك لإنجو من الفاسدين من فوق أسواركم الظلم عدل بالقوانين هاي اللعبة تخطيت وعرفت الوجوه الكريبة ملكت فبعد لحالي محالي ببيت كوكبنا ملعوب بسفلو فكم نتنهو عنا بجامعة عبرية غزة عم تكشف قناكم فبيسقط كيانكم بوش القضية اللعبة واضحة ما رح تنتهي بسينا كله بصمت وشارك بالمخطط اللي مالو دين خانوا الأمة دمروا اللمن اللي فينا فانطروا جهنم واسكنوها خالدين هو راسي شوشرة ولو بده بلمحة البصر ببيدهم كل أفاعي بالأرض بسمه ما حدا بصيدهم كل معاته بالأرض فساد الله اللي بزيدهم لأنه عارف النهاية عنده تجتمع خصوم كل جيوشك وأموالك عنده ما إلى لزوم يسكن الشهيد بجنة رافق كل اللي انظلم من الأقصى لبرما سوريا ليبيا واليمن والقائمة بالطول قرب موعد العدل كله بيوم الساعة حاضر والك حتى بو جهل وين المفر يلا ادفع الضريبة ضريبة كل انسان ظلمتهم ما في هريبة فوق ما في حدود بس برو ما في هوية فوق بقدر احكي سوري ما في عنصرية قال الارض ما بتسعنا هو مسكنه تابوت اكتر جملة بتصبرني يابا كنا راح نموت قال